بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البزار رحمه الله تعالى: وأما ذكر دروسه فقد كنت في حال إقامتي بدمشق لا أفوتها. وأما ذكر دروسه فقد كنت في حال إقامتي بدمشق لا أفوتها. يعني كان شيخ الإسلام رحمه الله يفتي ويؤلف ويدرس، فقد جمع الله عز وجل له بين هذه الأمور الثلاثة، وهذه قل أن تجتمع في شخص. قد يكون الشخص عالما لكن ينشغل بالتأليف عن غيره، وقد يكون عالما لكن لا يستطيع، ليس عنده من يختمه في الكتابة، كان يكون كفيفا وهكذا. وكان لا يهيئ شيئا من العلم ليلقيه ويورده ليلقيه ويورده بل يجلس بعد أن يصلي ركعتين فيحمد الله ويثني عليه ويصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم على صفة مستحسنة مستعذبة لم أسمعها من غيره، ثم يشرع فيفتح الله عليه إراد علوم وغوامض ولطائف ودقائق وفنون ونقول واستدلالات بآيات وأحاديث وأقوال العلماء ونقد بعضها وتبيين صحته أو تزييف بعضها وإنضاح حجته واستشهاد بأشعار العرب، وربما ذكر ناظمها، وهو مع ذلك يجري كما يجري السيل ويفيض كما يفيض البحر، ويصير منذ يتكلم إلى أن يفرغ كالغائب عن الحاضرين مغمضا عينيه، وذلك كله مع عدم فكره فيه ورواياته من غير تعجرف ولا توقف ولا لحن، بل فيض إلهي حتى يبهر كل سامع وناظر، فلا يزال كذلك إلى أن يصمت. وكنت أراه حينئذ كأنه قد صار بحضرة من يشغله عن غيره، ويقع عليه إذ ذاك من المهابة ما يرعد القلوب ويحير الأبصار والعقول. وكان لا يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إلا ويصلي عليه ويسلم، ولا والله ما رأيت أحدا أشد تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحرص على اتباعه ونص ما جاء به منه، حتى إذا كان أورد شيئا من حديثه في مسألة ويرى أنه لم ينسخ شيء غيره من حديثه يعمل به ويقضي ويفتي بمقتضاه، ولا يلتفت إلى قول غيره من المخلوقين كائنا من كان. وقال رضي الله عنه: كل قائل إنما يحتج لقوله لا به إلا الله ورسوله. وكان إذا فرغ من درسه يفتح عينيه إذا قال عالم يجوز نقول ما هو الدليل، لكن إذا كان قول الله نتبعه وقول رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. وكان إذا فرغ من درسه يفتح عينيه ويقبل على الناس بوجه طلق بشيش وخلق دم، يعني كان وقت الدرس يغمض عينيه رحمه الله. نعم. وكان قد يكون احتمال يشغلها أحد. نعم. وكان إذا فرغ من درسه يفتح عينيه ويقبل على الناس بوجه طلق بشيش وخلق دمث، كأنه لقيهم حينئذ، وربما اعتذر إلى بعضهم من التقصير في المقال مع ذلك الحال. ولقد كان درسه الذي يريده حينئذ قدر عدة كراريس، وهذا الذي ذكرته من أحوال درسه أمر مشهور يوافقني عليه كل حاضريه، وهم بحمد الله خلق كثير لم يحصر عددهم، علماء ورؤساء وفضلاء من القراء والمحدثين والفقهاء والأدباء وغيرهم من عوام المسلمين. هذا يدل على محبة الناس لشيخ الإسلام رحمه الله، والله يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الله أعلم، صلى الله وسلم على أصحابه أجمعين.